أنه في ساعة غضب أقسم على المصحف الشريف ألا يسكن في هذا المنزل أو الحوش، وعندما زال الغضب وجد أنه مخطئ إذ لا غنى له عن هذا المنزل، فسأل بعض الناس فأخبروه بأن عليه أن يصوم 3 أيام، فصام 3 أيام وعاد إلى المنزل، فهل هذا صحيح أم لا؟ إذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان، لا يكلم فلانا أو لا يأكل كذا أو ما أشبه ذلك، سواء على المصحف أو على غير المصحف، ثم أحب أن يفعل ذلك أو فعله لأسباب دعت إلى ذلك، فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه إذا كان المفعول مباحا شرعا، في سكن المنزل أو أكل طعام فلان المباح أو تكليم فلان لا بأس بكلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غير آخر منها كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والله بين كفارة اليمين في كتابه العظيم، فقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، تاريخ كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية من سورة المائدة، هذه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة يعني عتق رقبة، فإن عجز ولم يستطع صام 3 أيام. سائل صام 3 أيام ولا ندري هل هو عاجل أم لا، فإذا كان عاجل لا يستطيع إطعام 10 مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عتق رقبة أجزأه الصيام، وإلا فعليه أن يطعم 10 مساكين ولا يجزئه الصيام، لكن يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو أرز أو بر، يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره مقدار كيلو ونصف تقريبا، فإذا كان يستطيع ذلك فالصيام لا يجزئه، أو يكشف كسوة يعطي كل واحد قميصا أو إشارة ورداء، يعني كسوة تجزي في الصلاة.